الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه نخبة الفكر: وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ، ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر، والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع، وإن وجد متن يشبهه أو يشبهه فهو الشاهد، وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. تقدم معنا ذكر مسألة الشاذ والمحفوظ، وإذا وجدت المخالفة من المقبول لمن هو أولى منه، فمن خالف فإنه يكون شاذا، والجمع أو من له صفة كثيرة أو له مزية هو المحفوظ. قال عليه رحمة الله: ومع الضعف الراجح المعروف ومقابله المنكر. أي إذا وقعت المخالفة مع وجود الضعف، فالمخالف ضعيف بمختلف أنواع الضعف، فيكون حديثه منكرا، وما يقابل المنكر يسمى معروفا. في مخالفة المقبول يسمى المخالف شاذا، والموافق أو الأصل يسمى محفوظا. فما هو الحديث المنكر؟ المنكر من حيث اللغة اسم مفعول من الإنكار، وهو ضد الإقرار. قال ابن منظور رحمه الله تعالى في كتابه لسان العرب: المنكر من الأمر خلاف المعروف. وقد تكرر في الحديث الإنكار والمنكر، وهو ضد المعروف، وكل ما قبحه الشرع وحرمه وكرهه فهو منكر، هذا بالمعنى العام. فما هو المنكر بالمعنى الاصطلاحي؟ له تعريفان. سنأخذ التعريف الأول الذي ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وأراده في هذا الموضع، وسيأتي معنا إن شاء الله ذكر المنكر القسم الثاني. فالقسم الأول من المنكر هو ما رواه الضعيف، أو نقول ما رواه المردود مخالفا لمن هو أولى منه. فيأتي شخص ليس من رجال الحسن ولا من رجال الصحيح ويروي حديثا، فيأتي غيره أكثر منه وأوثق منه أو أولى بالتقديم، سواء كانوا من درجة رجال الصحيح أو الحسن أو حتى من رجال الضعيف، لكن حديثهم أولى بالتقديم، فيسمى حديثهم المعروف وحديثه يسمى المنكر. هذا هو التعريف الأول. إذن الشذوذ والنكارة في الحديث لا بد فيهما من المخالفة، لكن الشاذ مخالفة مقبول لمن هو أولى منه، والمنكر مخالفة مردود أو ضعيف لمن هو أولى منه بالتقديم كما سيأتي. المنكر القسم الثاني هو مطلق التفرد من ضعيف، يأتي بخبر لا يتحمله أو على وجه آخر كما سيأتي بإذن الله عز وجل. إذن في المنكر الذي ذكره الحافظ هنا لا بد من وجود المخالفة، لا بد أن يخالف غيره، فما خالف فيه الضعيف نسمي حديثه منكرا، ونسمي المقابل حديثا معروفا. مثاله ما رواه ابن أبي حاتم من طريق حبيب ابن حبيب، وهو أخو حمزة ابن حبيب الزيات المقرئ عليهم رحمة الله، عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج وصام وقرأ الضيف دخل الجنة. قال الإمام أبو حاتم: هو منكر. ما معنى منكر؟ أنه أتى ضعيف، شخص مردود، وخالف من هو أولى منه، قال لأن غيره من الثقات يروونه، أو لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا وهو المعروف. إذن هذا حبيب ابن حبيب رواه عن أبي إسحاق بسنده إلى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. غير هذا حبيب غيره رواه عن ابن عباس موقوفا عليه. فهنا عندنا رواية حبيب ورواية غيره، والغالب أن العلماء إذا قالوا روى فلان كذا وروى غيره أن الغير هم أولى بالتقديم، وأنه اكتفى بكلمة غيره اكتفى عن ذكرهم، مما يدل على أنهم أعلى مرتبة وأكثر عددا وأولى بالتقديم ممن ذكره. فالآن الحديث عن ابن عباس هل هو مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو موقوف؟ هذا حبيب ابن أبي أو ابن حبيب رواه عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا يسمى هذا؟ مرفوعا. غيره من الثقات رواه بنفس السند، شيخهم واحد عن أبي إسحاق إلى ابن عباس، لكن قالوا موقوفا عن ابن عباس. إذن حديث حبيب هذا ماذا نسميه في هذا الاصطلاح؟ المنكر. وحديث غيره في المقابل نسميه المعروف. طيب المعروف الآن، المعروف هل هو مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو موقوف على ابن عباس؟ موقوف على ابن عباس، كما تقدم معنا في حكم الشاذ والمحفوظ أن الشاذ هو المخالفة وهو الضعيف وهو المردود، والمحفوظ هو الثابت. ثم المحفوظ ننظر في دلالته، فقد يكون ضعيفا. كذلك المنكر، يأتي شخص ضعيف فيروي عن شيخه ويصل السند، ويأتي غيره يخالفونه فيذكرون الحديث عن شيخهم، شيخه هذا الذي روى عنه عن شيخهم، لكنه منقطع. فأيهما نرجح؟ نقول حديث الأولى والأكثر والأعلى صفة. ثم نقول وهذا المعروف منقطع فالحديث ضعيف، فليس معنى قولنا محفوظ أو معروف أن الحديث يكون صحيحا، وإنما معناه أنه هو الذي هو أولى بالقبول في باب الترجيح، ثم بعد ذلك ننظر ماذا ترجح لنا. إذن الشاذ والمنكر لا بد فيهما من المخالفة فيتفقان في هذا، لكن الشاذ مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، والمنكر مخالفة المردود لمن هو أولى منه. وقد غفل كما قال الحافظ، وقد غفل من سوى بينهما، هو يريد بذلك ابن الصلاح رحمه الله تعالى، فإنه سوى بين الشاذ والمنكر، حيث قال في مقدمته معرفة علوم الحديث أنواع علوم الحديث، قال المنكر ينقسم إلى قسمين على ما ذكرناه في الشاذ فإنه بمعنى، وهذا غير صحيح، فالشاذ مخالفة المقبول والمنكر مخالفة المردود. إذن حكم المعروف أنه أو حكم المنكر أنه مردود لا يقبل ولا يستشهد به لأنه مخالفة من ضعيف، فهو في نفس الأمر رواية ضعيف، ثم هذا الضعيف خالف غيره فضعف على ضعف. والمعروف هو الذي يقبل ويؤخذ به ويعمل بحسبه، فقد يكون بعد أن نقول هو المعروف أن يكون هو الصحيح أو يفيدنا صحة الحديث للنبي عليه الصلاة والسلام، وقد يكون لا يفيد ذلك. إذن الحديث المعروف هو مخالفة الأولى للمردود، ما رواه الأولى مخالفا للمردود. ثم قال عليه رحمة الله: والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع. تقدم معنا أن الغريب على قسمين: غريب مطلق أي لا يوجد الحديث إلا من هذا الطريق، فليس له متابع، ليس له شاهد ولا شيء. الفرد النسبي أي أن الغرابة موجودة بالنسبة إلى شيء معين، نسبة إلى راوي معين أو بلد معين أو على صفة معينة، ويوجد له أحاديث أو أسانيد أخرى تعبده وتدل عليه. فلهذا قال والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع. العلماء أتوا ونظروا في الأحاديث، فنظروا في هذا الحديث وسبروا الأحاديث الأخرى ونظروا فيها وجمعوا النظير إلى نظيره والمثيل إلى مثيله. هذه الطريقة إعمالهم هذا الفكر هذا يسمى الاعتبار، يسمى الاعتبار. فإن وجدوا ما يوافق هذا الحديث ضموه أو ضموه إليه. قال والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع. ما هي المتابعة؟ المتابعة مصدر من باب تابع، تقول تابع يتابع متابعة، فهو متابع وهو متابع. المتابع اسم فاعل والمتابع اسم مفعول، فالمتابعة مأخوذة من فعل تابع، ومعنى المتابعة الموافقة. تقول هذا تابع هذا، ما معنى تابعة؟ أي وافقه وأيده وعضده وشاركه في الرواية. والمتابع هو الذي شارك غيره. يأتي الرجل بحديث ثم يقول وهذا متابع له، أي شاركه ووافقه في روايته في الحديث النسبي. فما هو تعريف المتابعة اصطلاحا؟ هو المتابعة هو الحديث الذي أو المتابع هو الحديث الذي يشارك فيه رواته أو راويه بحسب نوع المتابعة رواة الحديث الفرد. والآن تكلم قال والفرد النسبي، فالمتابع والمتابعة هو الحديث الذي يشارك فيه رواته رواة الحديث الفرد لفظا ومعنى، يشاركه لفظا ومعنى لكن مع الاتحاد في ذكر الصحابي. فهذا روى حديثا وهذا روى حديثا عن نفس الصحابي، إذن هذه هي المتابعة. فإذا روى حديثا وهذا جاء وروى معنى هذا الحديث لكن عن صحابي آخر لا يسمى متابعة، يسمى شاهدا، يسمى شاهدا. ومن أهل العلم من قال العبرة بالمشاركة في لفظ الحديث، إذا اتفق هذا مع هذا في لفظ الحديث فهي متابعة سواء اتفق الصحابي أو اختلف الصحابي، لكن المشهور هو أن يتابعه في لفظ الحديث مع اتفاق الصحابي. تنتبه إلى هذا، هذا قول آخر لأهل العلم. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن المتابعة على مراتب، على مرتبتين. فإن حصلت المتابعة لنفس الراوي فهذه متابعة تامة. كيف هذا؟ هذا يروي ويأتي شخص آخر يتابعه في شيخه، يروي ويتابعه في شيخه، فتحصل المشاركة من أول السند، تحصل من هذا لهذا. ولا بد أن يتفق هذا مع هذا في السند كله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا تابعه في معظم السند ثم فارقه في الصحابي أو في غيره هذه لا تسمى متابعة، تسمى شاهدا على ما تقدم. ومنهم من قال العبرة أنه تابعه في اللفظ سواء اتفق الصحابي أو اختلف الصحابي، العبرة أن يتابع هذا الراوي في لفظ الحديث. إذن المتابعة التامة أن يتابعه في شيخه. طيب المتابعة الثانية وهي القاصرة، المتابعة القاصرة لأنها قصرت عن المتابعة من أول الأمر، قصرت عن المشاركة للراوي وإنما تابعه في الرواية عن شيخ كشيخه. فلان روى عن شيخ الحديث، جاء آخر وروى عن نفس الشيخ الحديث، هذا يسمى متابعة تامة. فإذا جاء وروى عن شيخ آخر كشيخ الراوي والتقيا في شيخ الشيخ هذه تسمى متابعة قاصرة، وكلما بعدت المتابعة كلما كانت المتابعة أو كلما بعدت كانت أقصر، كلما بعدت المشاركة في الشيخ كلما كانت المتابعة أقصر. فذكر الحافظ هاتين المتابعتين، المتابعة التامة والمتابعة القاصرة. ما الذي نستفيد من معرفة المتابعة التامة المتابعة القاصرة؟ مسألة التقوية والترجيح في الأحاديث. فالمتابعة التامة تحصل من أول السند، والمتابعة القاصرة تحدث أثناء السند، إما في شيخ المصنف، وإما في شيخ المصنف، وهكذا نزولا. ضرب العلماء مثالا بالمتابعة التامة ما رواه الإمام الشافعي ناصر السنة عليه رحمة الله في كتابه الأم، روى عن مالك رحمه الله تعالى عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29، فلا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. قالوا: تفرد الشافعي بالرواية عن مالك بهذا، فعدوا هذا الحديث من غرائب الشافعي. قالوا: غيره ما رووه هكذا. فأصحاب مالك عليهم رحمة الله رووه عن مالك لكن بلفظ: فإن غم عليكم فاقدروا له. الشافعي ماذا روى؟ فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. غير الشافعي من تلامذة مالك رووه عن مالك: فإن غم عليكم فاقدروا له. قال الحافظ: لكن وجدنا للشافعي متابعا، تابعه في الرواية عن مالك متابعة تامة، وهو عبد الله بن مسلمة القعنبي رحمه الله تعالى. قال: كذلك أخرجه البخاري عنه عن مالك، وهذه متابعة تام. جاء هذا القعنبي عبد الله بن مسلمة وروى عن مالك نفس الحديث الذي رواه الإمام الشافعي. كان بعض العلماء يقول: الشافعي انفرد عن مالك وغيره رواه بلفظ آخر، ولو انفرد الشافعي فهو إمام، لكن قال العلماء: وجدنا للشافعي متابعا بنفس الحديث عن الإمام مالك عليه رحمة الله بنفس الإسناد. وفي الحديث لعبد الله بن مسلمة أنه عليه الصلاة والسلام قال: فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، نفس حديث الشافعي. فصار المتابع من؟ عبد الله بن مسلمة القعنبي صار متابعا لمن؟ للشافعي. فالشافعي الآن متابع، تابعه في الرواية عن شيخه عن مالك. هذه متابعة تامة أو قاصرة؟ متابعة تامة، لأنه تابعه في شيخه من أول السند. ذلك أيضا ذكروا أنهم وجدوا متابعة قاصرة أيضا للإمام الشافعي، وذكروا ما رواه ابن خزيمة رحمه الله تعالى من رواية عاصم ابن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر بلفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: فكملوا 30. قالوا: هذه متابعة قاصرة. وجاء عند الإمام مسلم من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ: فاقدروا 30. إذن اقدروا واكملوا وكملوا متقاربة في المعنى، وذكر 30 يوما. إذن هذه هي المتابعة التامة والمتابعة القاصرة. فلا يشترط أن يأتي نفس اللفظ في المتابعة، لا يشترط أن يأتي نفس اللفظ، لكن لو جاءت حتى بالمعنى، لو جاءت المتابعة حتى بالمعنى قبلنا ذلك. لكن كما تقدم قالوا: المتابعة لا بد أن يتحد الصحابي، هذا هو المشهور، لا بد أن يتحد الصحابي سواء جاء اللفظ كله أو جاء بالمعنى. ومن أهل العلم من قال المتابعة لا بد أن يكون اللفظ واحدا، اختلف الصحابي أو اتفق، فالعبرة بوجود المتابعة اللفظية. قال وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد، تكلم عن المتن دون نظر إلى الصحابي. فلذلك الشاهد تعريفه من حيث اللغة، الشاهد اسم فاعل، شهد يشهد، فهو شاهد مأخوذ من الشهادة، لأن هذا الفرد أتى بحديث، هذا الغريب أتى بحديث، فجاء الثاني وقواه وشهد على مقتضى كلامه، هذا يسمى الشاهد. فما هو الشاهد في الاصطلاح؟ قال هو الحديث الذي يشارك فيه الرواة أو الراوي الفرد النسبي، الراوي الذي روى الأول الحديث، سواء كان لفظا ومعنى أو حتى معنى فقط، بشرط المخالفة في الصحابي، بشرط المخالفة في الصحابي. هذا هو المشهور من معنى الشاهد. ومن أهل العلم من قال الشاهد هو أن يشترك الراويان، صاحب الحديث الغريب النسبي وهذا الشاهد، أن يشترك الراويان في معنى الحديث، سواء اتفق الصحابي في الروايتين أو اختلف. هذا القول الثاني مثل القول الثاني في مسألة المتابعة، نظروا إلى اللفظ في المتابعة ونظروا إلى المعنى في الشاهد، فقال المتابعة أن يتحد اللفظ اختلف الصحابي أو اتفق، والشاهد النظر إلى المعنى اختلف الصحابي أو اتفق، فيكون على حالتين، والمشهور أنه يكون صحابيه غير الصحابي الأول، هذا هو الشاهد. مثاله نفس هذا الحديث الذي تقدم، حديث الشافعي عن مالك في إكمال العدة 30 إذا غم علينا الشهر، رواه الإمام النسائي، أتى بشاهد، رواه الإمام النسائي من رواية محمد ابن حنين عن ابن عباس. الحديث الأول الذي رواه الإمام مالك بسنده إلى من؟ إلى ابن عمر، وجاءت متابعة للشافعي عن ابن عمر تامة، وجاءت متابعة للشافعي عن ابن عمر قاصرة. انتهينا من المتابعة، جاء شاهد للحديث الأول، لحديث ابن عمر، لكنه من حديث من؟ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه قال فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، فهذا شاهد. لماذا؟ لأن صحابيه آخر، لأنه جاء من طريق صحابي آخر، هذا الشاهد من حيث اللفظ. وأما من حيث المعنى فقد جاء عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، فهذا وافقه في المعنى. فعندنا المتابعة وعندنا الشاهد. إعمال الفكر والبحث في الأسانيد والطرق وجمع الروايات، هذا العمل نسميه الاعتبار، هذا العمل نسميه الاعتبار. فلهذا خطأ العلماء ابن الصلاح رحمه الله تعالى لما قال فصل في المتابعات والشواهد والاعتبار أو نحو هذه الكلمة، فجعل الاعتبار كالمتابعة والشاهد، وهذا خطأ. الاعتبار هو طريقة وكيفية البحث في الأسانيد لإخراج المتابع وإخراج الشاهد، تنتبه إلى هذه المسألة. قال عليه رحمة الله وتتبع الطرق لذلك، أي لوجود لإيجاد المتابع أو الشاهد، وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار، هو الاعتبار. وقد قال الله سبحانه وتعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، اعتبر هذا بهذا واجمع النظير إلى نظيره والمتماثلات مع بعض. فالاعتبار من حيث اللغة مصدر، تقول اعتبر يعتبر اعتبارا، اعتبر يعتبر اعتبارا، ومعنى الاعتبار هو النظر في الأمور، تنظر إلى شيء ف فتعتبر وتأخذ موعظة أو تأخذ حكما يوافق الحكم أو الشيء الثاني. يظهر لك شيء تأخذ منه حكما ومعنى وفائدة تطبقها على أمر آخر، هذا هو الاعتبار. وفي الاصطلاح ما هو الاعتبار؟ هو تتبع الطرق، البحث في الطرق وتتبع الطرق لينظر هل الحديث الذي رواه الفرد النسبي هل له متابع أو شاهد. هذا التتبع وهذا البحث ماذا نسميه؟ الاعتبار، نسميه الاعتبار. فينظر هل له من شاركه في الرواية أم لم يوجد. فتجد العلماء يبحثون في المسانيد والأجزاء والمصنفات لكي يروا هل تابع هذا الرجل غيره أم لا. ذكر الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى مسألة عدم العجلة في الحكم على الحديث، فقال: فمن الأحاديث ما تخفى علته فلا يوقف عليها إلا بعد النظر الشديد ومضي الزمن البعيد. قال: كما أخبرني القاضي أبو العلاء محمد بن علي الواسطي، أنبأنا أبو مسلم عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن مهران، أنبأنا عبد المؤمن ابن خلف النسفي، قال: سمعت أبا علي صالح ابن محمد البغدادي يقول: سمعت علي بن المديني. انظر هذا الإمام ماذا يقول، يقول: ربما أدركت علة حديث بعد 40 سنة. يكون حفظ الحديث، سمع الحديث عن شيخه وما عرف علته إلا بعد 40 سنة. وقال: ومنها ما قد كفى راويه مؤنته وأبان في أول حال علته. فبعض الحديث يظهر مباشرة، تظهر علته مباشرة، وبعضها لا تظهر إلا بعد فترة من الزمن. فكلما زاد اعتبار العالم ونظره في الأسانيد كلما كان أقوى وكان أقدر على تمييز الأحاديث. كما ذكر ابن الجوزي عليه رحمة الله أنه قال: عملت بحديث 30 سنة ثم ظهر لي أنه حديث موضوع. 30 سنة وهو يجتهد ويعمل بهذا الحديث، يعمل بمقتضاه، ثم ظهر له بعد 30 سنة أن هذا الحديث موضوع لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد لا يجد المحدث علة واضحة لرد الحديث، كما تقدم أنه بسبب الدربة والبلكة والملكة والخبرة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى للمحدث بحديث فينكره، يقول: لا، هذا ليس من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح عنه. لماذا؟ لأنه قد سبر أحاديث وطرق كثيرة جدا فعرف نور حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ليس بالمزاج أو بالهوى كما يقول بعض أهل البدع: الحديث إذا لم يقبله عقلي ما قبلته ولو كان في الصحيحين، والحديث إذا وافق عقلي ورأيت أنه ما فيه شيء مخالف قبلته ولو حكم العلماء بأنه ضعيف. وهذا كلام العقلانيين وكلام المبتدعة والعياذ بالله. ذكر ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى عن أبيه قال: أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن قال: حدثنا عبد الرحيم ابن شعيب قال: حدثنا ابن أبي الثلج قال: كنا نذكر هذا الحديث، ذكر حديثا ليحيى ابن معين 2 أو 3 فيقول، أي يحيى ابن معين، هو باطل، لكن ما استطاع أن يقيم الحجة على أنه باطل، فيقول هو باطل. قال: ولا يدفعه بشيء حتى قدم علينا زكريا بن عدي راوي من الرواه فحدثنا بهذا الحديث عن عبيد الله بن عمرو عن إسحاق بن أبي فروة قال: فأتيناه، أتوا إلى ابن معين، فأخبرناه فقال: هذا بابن أبي فروة أشبه منه بعبيد الله بن عمرو. هنا ظهرت العلة، هذا من رواية هذا إسحاق بن أبي فروة. فالمحدث قد ينقدح في ذهنه وعنده أن هذا الحديث غير صحيح، لكن أحيانا لا يستطيع أن يبين لك لماذا هو غير صحيح، وكما ذكروا في حديث أن سنده كالشمس، فجاءوا إلى العالم الأول فقال هذا ليس بصحيح، وإلى الثاني وإلى الثالث، لكن ما وجد شيئا يقدح به، حتى وجدوا أن وراقا أو أن رجلا يدخل على الشيوخ كان جالسا معهم حين المذاكرة فقال هو هذا. فالأئمة عندهم حفظ سريع، فقد يكون وقت المذاكرة أن يسمع حديثا ومع طول الزمن يظن أن هذا الحديث من ضمن المذاكرة التي ذكرها مع صاحبه، وهو إنما دخل عليه بسبب ذاك الذي كان جالسا، كما ذكروا عن بعض الأئمة لعله الأعمش أو شعبة أنه كان إذا دخل السوق سد أذنيه. لماذا؟ لأنه يحفظ، إذا سمع أي كلمة يحفظها، فلهذا يسد أذنيه حتى يتجاوز السوق لئلا يسمع الرطل بكذا والكيلو بكذا، فيسد أذنيه لئلا يسمع شيئا من كلام الناس لسرعة حفظه. قال عليه رحمة الله: ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم. هنا انتقل إلى مبحث آخر، وهو الكلام على المقبول من ناحية أخرى، تقسيم آخر للمقبول من حيث القبول وعدم القبول. تقدم معنا من حيث هل هو ثابت أم لا وأنواع ذلك، الآن في مسألة ماذا؟ هل هو معمول به هذا المقبول، هل هو معمول به أو غير معمول به؟ فقال عليه رحمة الله: ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم. المعارضة والمضادة هو أن يأتي من يروي حديثا يكون معناه مخالفا، يأتي بحديث يضاد ويعارض ما رواه هذا الشخص. فالآن نريد أن نعرف هل نأخذ بهذا أو نأخذ بهذا. قال: ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم. المحكم في اللغة اسم مفعول من أحكم الأمر بمعنى أتقنه، تقول أحكم يحكم إحكاما فهو محكم وهو محكم، اسم الفاعل محكم واسم المفعول محكم بمعنى أتقن، والمحكم أي المتقن. فهذا الحديث وهو أكثر أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام هي الأحاديث المحكمة التي سلمت من المعارضة، لم يأتي ما يعارضها أو يضادها. فالاصطلاح ما هو المحكم؟ هو الحديث الذي سلم من مجيء خبر يعارضه. المحكم في الاصطلاح هو الخبر الذي سلم من مجيء خبر يضاده، أو نقول هو الحديث المقبول، لكي نتكلم عن الحديث المقبول، هو الحديث أو الخبر المقبول الذي سلم عن معارضة مثله أو أقوى منه. المحكم هو الحديث أو الخبر المقبول الذي سلم من معارضة حديث لمقبول كذلك. فذكر الحافظ عليه رحمة الله قال: وأمثلته كثيرة. فالمحكم هو أكثر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل ذكروا أن الحاكم مثل له في باب عقده في كتابه علوم الحديث، فقال: معرفة الأخبار التي لا معارض لها بوجه من الوجوه. بل إن الإمام الدارمي عليه رحمة الله صنف في ذلك كتابا كبيرا حافلا في هذا النوع. قال المناوي رحمه الله تعالى: وأمثلته كثيرة، لأن هذا أغلب حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه يأتي بدون معارض. وأمثلته كثيرة، منها حديث إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله، ومنها حديث: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. فهذا أكثر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ماذا نسميه؟ الحديث، الحديث المحكم. قال: وإن عورض بمثله. ما هو الذي عورض؟ الحديث المقبول. إذا عورض الحديث المقبول بمثله أي في القبول، لا يشترط أن يكون في نفس المرتبة، فقد يأتي حديث صحيح ويعارضه حديث حسن، ومع هذا نحكم بالحديث الحسن، واضح؟ كما سيأتي في باب الناسخ والمنسوخ وغيره. قال: وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فهو مختلف الحديث. إذن إذا جاء الحديث ولا معارض له ماذا نسمي الحديث؟ الحديث المحكم. إذا جاء حديث مقبول وخالفه حديث مقبول ولا يشترط أن يكون في نفس درجة القبول ونفس المنزلة والمماثلة في الرتبة والضبط والإتقان، لا، المهم أنه مقبول، أتى وعارضه، فحين ذلك ننظر إذا استطعنا أن نجمع بين الحديثين بين الخبرين بدون تعسف وبدون تكلف فإننا نجمع بين الحديثين. إذا جمعنا بين الحديثين هذا يسمى مختلف الحديث. ما هو مختلف الحديث؟ المختلف اسم فاعل من الاختلاف. تقول: اختلف يختلف اختلافا، فهو مختلف وهو مختلف فيه، وهو مختلف فيه. فالاختلاف ضد الاتفاق، الاختلاف ضد الاتفاق والإحكام والإتقان. فالمختلف من حيث الاصطلاح ما هو؟ نقول في تعريفه: ما أمكن الجمع بين مدلولي خبرين مقبولين فأكثر. خبران مقبولان ظاهرهما التعارض، ظاهرهما التعارض، فأمكن لنا أن نجمع بين هذا وهذا، ما دل عليه هذا الخبر المقبول وما دل عليه هذا الخبر المقبول استطعنا أن نجمع بينهما هذا الفعل، جعلنا نسمي هذا الحديث مختلف الحديث. مختلف الحديث هو ليس مثل المحكم، لكن لما وجدنا استطعنا أن نجمع بين الحديثين المقبولين. إذا تمت المعارضة من مردود، هذا شخص مقبول روى الحديث، عارضه مقبول، هنا نقول هذا مختلف الحديث. إذا سلم من المعارضة هذا المحكم، إذا خالفه مقبول هذا مختلف الحديث، إذا خالفه مردود لا عبرة بمخالفة المردود، لا عبرة بمخالفة الضعيف والمردود. إذن قال: وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فهو مختلف الحديث. وذكر ابن الصلاح رحمه الله تعالى بحديث مشهور في ذلك، وهو حديث لا عدوى ولا طيرة، الذي رواه الإمام البخاري ومسلم عليهما رحمة الله. قال: هذا حديث مقبول. أيضا يقابله حديث: فر من المجذوم فرارك من الأسد، هذا رواه الإمام البخاري معلقا ووصله أبو الشيخ عليه رحمة الله، وذكره أيضا البيهقي عليه رحمة الله. إذن هل هنا نقول لا عدوى ولا طيرة، والحديث الثاني يقول فر من المجذوم؟ لماذا أفر؟ إذن لوجود العدوى في الظاهر، فهذا خبر مقبول وهذا خبر مقبول، ظاهرهما التعارض، ظاهر بالنسبة لنا، أما شرع الله عز وجل كتابا وسنة فلا تعارض بينهما. ولذلك يتميز العلماء عن بعضهم البعض في مدى المعرفة عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، وفي عدم المخالفة في الظاهر عندهم في الأدلة الشرعية، لكن قد يخفى على فلان، يقول هذا يعارض هذا، ما ظهر لي كيف الجمع، واضح؟ فمثل ابن الصلاح بهذا الحديث: لا عدوى ولا طيرة، هذا صحيح، وفر من المجذوم فرارك من الأسد. قال الحافظ: كلاهما في الصحيح وظاهرهما التعارض. إذن كيف نفعل؟ قال: ووجه الجمع بينهما أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها، لكن الله سبحانه وتعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببا لإعدائه مرضه. قال: ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في غيره من الأسباب. كذا جمع بينهما ابن الصلاح تبعا لغيره. هذا الجمع منقول عن الإمام الشافعي عليه رحمة الله، لما تكلم على هذا الحديث قال: كما تعلمون في الجاهلية كانت الناس تعتقد أن المرض ينتقل بنفسه دون تقدير الله عز وجل. لهذا جاء الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال رضي الله عنه: يا رسول الله، الإبل المئة أو قال الإبل الكثيرة ليس فيها جرب، فيأتي بعير واحد فتجرب كلها. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: فمن أعدى الأول؟ هذا الأول كان سليما، من الذي أعدى؟ واضح؟ أي أن الله عز وجل هو الذي جعل هذا المرض في هذا الجمل. ففي هذا رد على عقائد الجاهلية أن المرض ينتقل بنفسه وأن العدوى تنتقل بنفسها. فقوله عليه الصلاة والسلام لا عدوى ليس نفيا للعدوى، وإنما نفي لتأثيرها بنفسها. من أهل العلم من قال: لا عدوى، ما في عدوى أبدا. طيب، وفرم المجذوم الذي ظاهره فيه الحرص أنك لا تصيبك العدوى، قالوا: لا، هذا من باب جبر خاطر المجذوم، لا تجلس معه، لأنك لو جلست معه تأففت منه. فالمجذوم والعياذ بالله عافانا الله وإياكم منه ومن غيره من الأمراض، تأتيه أكلة أو آكلة تأكل أطرافه، تأكل أنفه، تأكل، فيكون منظره مغززا أو مخيفا لمن جلس، فقد يجلس إليه فيخاف أو يظهر عليه شيء. فقالوا: فالنبي عليه الصلاة والسلام راعى حالة هذا الشخص فقال لك: لا تجلس معه، فر منه. لماذا؟ مراعاة لخاطره. هذا أمر. ومن أهل العلم من قال: لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال: فر من المجذوم، فرارك من الأسد، هو هناك ما في عدوى، لكن لأنك لو حضرت عند هذا المجذوم قد تصيبك العدوى بتقدير، قد يصيبك المرض لا بعدوى، يصيبك المرض ابتداء فتظن أنت أنها عدوى. فلهذا قطع النبي عليه الصلاة والسلام عليك الأمر وقال: لا تجالس المجذوم، فر من المجذوم. هذا قول بعض أهل العلم. فقالوا: ليس هناك ثمة عدوى في الأمراض أبدا، لكن الواقع وجمع العلماء ينفي ذلك. فالآن خصوصا مع تطور الطب ومعرفة ذلك، وموجود هذا حتى في كلام السلف، أن المرض ينتقل بإذن الله عز وجل. فمجالسة المريض المصاب بالجذام أو بغيره من الأمراض بتقدير الله عز وجل تكون سببا لانتقال المرض، لا أن العدوى أو أن المرض ينتقل بنفسه كما كان يعتقد أهل الجاهلية. فقول النبي عليه الصلاة والسلام لا عدوى ليس نفيا للعدوى أنها غير موجودة، وإنما نفي لتأثير المرض أو العدوى بنفسها، وإنما الأمر بتقدير الله عز وجل. وكم من شخص تنزل الأوبئة والأمراض، أو يكون عنده مريض في البيت، قد تكون الزوجة مع زوجها وهو مصاب بالجذام ومع هذا لا يصيبها شيء، والثاني لربما مر من جانب البيت وأصيب، أو مر وجالسه أو وأصيب بذلك. فدل على أن هذا الأمر وهو المجالسة للمصاب سبب، فقد يقع هذا السبب بتقدير الله عز وجل، وقد لا يقع كغيره من الأسباب. فالأمر أولا وآخرا إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الجمع الذي جمعه هو ابن الذي جمعه هو الشافعي عليه رحمة الله، ونقله عنه ابن الصلاح، وعليه جمع كثير من أهل العلم، وهذا موجود، هذه المسألة وهذا المبحث في كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله. فعلى قولين لأهل العلم، منهم من يقول العدوى موجودة بتقدير الله عز وجل لا كما كان يعتقده أهل الجاهلية، ومنهم من يقول لا، ليس هناك ولا ثمة عدوى بالكلية، والواقع والراجح والله أعلم أن العدوى موجودة لكن بتقدير الله سبحانه وتعالى. وهذا الفن أو هذا النوع من أنواع الحديث مختلف الحديث لدقته وظهور المعارضة في كثير من الأحاديث، احتاج العلماء إلى أن يصنفوا فيه، وجمع العلماء الأقوال في هذه الأحاديث وأخرجوها. فمن ذلكم ما صنفه الإمام الشافعي في كتابه الأم أو فصل في كتابه الأم أسماه كتاب اختلاف الحديث، من ضمن كتابه الأم، فقط أشار إليه، لم يستوعب جميع الأحاديث المختلف فيها أو المتعارضة، وإنما أشار وفتح الباب لغيره. فجاء بعده ابن قتيبة وجاء الدينوري وألفا كتاب مختلف تأويل مختلف الحديث، وجاء الطحاوي عليه رحمة الله وألف كتابا من أوسع الكتب وهو شرح مشكل الآثار. يقول لك هذا الحديث عارضه حديث آخر، فكيف الجمع بينهما؟ ثم يتكلم بما فتح الله عز وجل عليه، وهو من أجل الكتب في ذلك. وهكذا ابن جرير الطبري في كتابه تهذيب الآثار وغيره عليهم رحمة الله. إذن هذه المخالفة، إذا سلم المقبول من معارض فيسمى حديثه المحكم، فإن عورض بمثله أي في القبول يسمى حديثه مختلف الحديث. قال أو ثبت المتأخر، أو ثبت المتأخر، إذا ما استطعنا أن نجمع بين الحديثين، ما استطعنا بالكلية، أو جمعنا لكن بتعسف وتكلف، فماذا نفعل؟ ننتقل إلى الدرجة الثالثة، وهي أن ننظر إلى التاريخ، ننظر إلى من الراوي أول ومن الراوي الثاني، وهو ما يسمى بعلم الناسخ والمنسوخ، يسمى بعلم الناسخ والمنسوخ. قال أو ثبت المتأخر، جاء خبر متقدم وجاء خبر متأخر، فالحكم لمن؟ المتأخر، هذا نسميه الناسخ، والأول نسميه الحديث أو الخبر المنسوخ. قال أو ثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ. إذن إذا لم نستطع الجمع لجأنا إلى التاريخ وفصلنا بالحكم بأن هذا ناسخ وهذا منسوخ. ما هو النسخ في اللغة؟ ما هو النسخ في اللغة؟ النسخ يأتي بمعنى الإزالة، تقول نسخت الشمس الظل أي أزالته، ويأتي النسخ بمعنى الكتابة والنسخ، تقول نسخت الكتاب أي نقلت صورة ما فيه من هذه النسخة إلى نسخة أخرى، صورة لا لم تنقل نفس الكتابة، النسخ هو نقل صورة المكتوب من كتاب إلى كتاب آخر. ما هو النسخ في الاصطلاح؟ النسخ في الاصطلاح هو رفع حكم شرعي بدليل شرعي آخر متأخر عنه. انتبه معنا، الآن عندنا حكم شرعي ثبت لنا عن الله أو عن رسوله عليه الصلاة والسلام وعمل به المسلمون، ثم جاء حديث آخر أو آية أخرى فرفعت الحكم الأول، وهذا الرفع لا بد أن يكون رفعه بدليل شرعي. الآن الشخص يكون مكلفا بالأمر والنهي، ثم يرتفع عنه التكليف، لماذا؟ لأنه مات أو لأنه جن، رفع عنه التكليف. فهذا ليس المراد، نحن نتكلم عن حكم شرعي رفع بحكم شرعي آخر متأخر عنه، هذا هو الناسخ وهذا هو المنسوخ. فالحكم الذي رفع نسميه المنسوخ المزال المنتهي، وقد ينسخ الحكم، مثلا الآيات قد تنسخ لفظا ومعنى، وقد تنسخ لفظا دون المعنى، وقد تنسخ معنى دون اللفظ، كلام لأهل العلم في الناسخ والمنسوخ باب واسع في هذا الأمر، بل ويدخل الخطأ على كثير من الناس إذا لم يعرف الناسخ والمنسوخ، قد يستدل بآية أو بحديث يقول قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام وقد نسخ هذا الحكم، فاستدل بتشريع سابق، كما يستدل الآن بآية أو بخبر عن موسى أو عن عيسى عليه الصلاة والسلام، نقول ديانتهما قد نسخت، فإما أن ينقل عنهما عليهما السلام شيء فيوافق ما في شرعنا فالحكم لما في شرعنا، وهذا إنما نقول وهذا كان في ديانة أو في شرع موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام. أو يأتي الخبر عن عيسى أو عن موسى عليه الصلاة والسلام بما هو معارض لشرعنا، فنقول شرعنا قد نسخ جميع الديانة. كذلك هذا الحكم في حديث النبي عليه الصلاة والسلام وفي أمر الله ونهيه، والأوامر والنواهي جاءت بالتدريج. اعترض بعض الناس وقال لماذا ما يأتي الأمر من البداية، لماذا نحتاج إلى النسخ؟ فقال أهل العلم هذا التشريع كحال الطبيب الذي يصف لك الدواء بالتدريج، وكحال الأب أو الأم التي تربي ولدها وتطعمه ما يحتاج إليه في سنه، فكلما شب وكلما كبر احتاج إلى طعام آخر. فكذلك التشريع، النفوس قد لا تقبل بعض التشريعات في البداية، فيؤتى لها بالأوامر الخفيفة ثم يترقى في ذلك. إذن الحديث المنسوخ هو رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه. الذي رفع الحكم المتقدم نسميه الناسخ. الحكم الشرعي الثاني الذي رفع الحكم الشرعي الأول نسميه الناسخ، وهذا الحكم الذي رفع حكمه نسميه المنسوخ. قال أو ثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ. كيف نعرف الناسخ من المنسوخ؟ كيف نعرف أن هذا نسخ؟ ذكر أهل العلم أمورا، منها أن يرد النسخ في نفس النص عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في مسلم من حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت، يخبر عن أمر سابق، كنت نهيتكم عن زيارة القبور. هذا حكم شرعي سابق، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن زيارة القبور، كنت نهيتكم عن زيارة القبور. الآن سيأتي الناسخ، فزوروها فإنها تذكر الآخرة. أقوى أدلة النسخ ما جاء في النص، يقول أنا قلت كذا ثم الآن أقول كذا. فهذا الحديث ناسخ، أو حكمه ناسخ لما تقدم من قبل. الحديث صحيح مسلم عليه رحمة الله. إذن أصرح أنواع النسخ ما جاء ذكره في نفس النص عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من الأسباب أو الأمور التي نعرف بها النسخ أن يصرح الصحابي الذي نزل القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يشاهد، والذي عرف أوامر النبي الأولة وأوامره الأخيرة والنواهي المتقدمة والنواهي أو الإباحات المتأخرة، فهو يقول لك كان كذا ثم نسخ، كان الأمر الأول ثم جاء الأمر الثاني، كما جاء في حديث جابر رضي الله عنهما عند أهل السنن، قال رضي الله عنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. كان في بداية الإسلام أي طعام تأكله قد طبخ عليك أن تتوضأ، ثم في آخر الأمر صار بعد ذلك متروكا، يستحب لك ويباح لك أن تتوضأ، لكن هل هو واجب عليك أو أن وضوءك انتقض؟ لا، واضح؟ فآخر الأمرين، جابر يقول آخر الأمرين، إذن الأمر الأول وهذا آخر الأمرين. الأمر الأول ماذا نسميه؟ منسوخ، والأمر الأخير هو الناسخ. إذن الآن صار آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. الآن لو أتي لك بصحن فيه لحم جمل مطبوخ طبخ على النار، هل تتوضأ ولا ما تتوضأ؟ إيش كان آخر الأمرين؟ ترك الوضوء، صح. فالآن أتي لك بلحم جمل، هل تتوضأ وهو مطبوخ أم لا تتوضأ؟ تتوضأ ولا تتوضأ؟ تتوضأ، لأن لحم الجمل خاص، حكمه خاص، وذكروه من أسباب نقض الوضوء، فلا تشكل عليك المسألة. لكن لو أتي لك بأي طعام مطبوخ فإنك لا يلزمك أن تجدد وضوءا بعد ذلك. كذلك منها ما يعرف بالتاريخ، وهذا كثير، يكون الأمر في بداية التشريع ثم يأتي الأمر في آخره بحسب التاريخ. ثم ذكروا أنه قد يأتي صحابي متأخر في الإسلام فيروي حديثا، كونه متأخر في الإسلام لا يدل على أن ما رواه هو آخر الأحاديث، فقد يسمع الحديث من صحابي يقص له عن الأمور في بداية الإسلام في بداية الدعوة، فيأتي هذا المتأخر ويقول قال الرسول أو فعل الرسول، يقول شوف هذا متأخر. نقول لا، قد يكون سمع الحديث من صحابي فرواه، فليس بالضرورة أن ما رواه من تأخر إسلامه يكون هو آخر التشريع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد يكون سمعه ممن تقدم إسلامه من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ومبحث الناسخ والمنسوخ هو أصلا متعلق بمبحث أصول الفقه، مذكور في أصول الفقه، وألف في ذلك مؤلفات في الناسخ والمنسوخ في القرآن، والناسخ والمنسوخ في الحديث، والناسخ والمنسوخ في القرآن والحديث، والكتب في ذلك كثيرة. قال وإلا فالترجيح ثم التوقف. إذن عندنا الحديث المقبول لم يعارض، ماذا نسميه؟ المحكم. الحديث المقبول عورض بمقبول نسميه مختلف الحديث. الحديث المختلف الحديث ما استطعنا أن نجمع بين الأحاديث، نلجأ إلى الناسخ والمنسوخ، نرجع إلى التاريخ. طيب حتى هذا ما استطعنا، لا زال الحديثان مختلفين، فماذا نفعل؟ نرجع إلى الترجيح، نرجح أيهما أولى، أيهما أكثر رواة، إلى آخر ذلك من أنواع الترجيح. ذكر الحازمي عليه رحمة الله في كتابه الاعتبار نحو 50 وجها من أوجه الترجيح، 50 وجه تنتقل من هذا إلى هذا إلى هذا، أسباب كثيرة ذكرها العراقي عليه رحمة الله، أو ذكرها العراقي في شرحه على كتاب ابن الصلاح، وزاد عليها حتى وصلت إلى 110 مرجحات، 110 أسباب لترجح هذا على هذا، وذكرها السيوطي واختصرها ولخصها في كتابه التدريب. قال وإلا فالترجيح، فنرجح بين هذه الرواية وهذه الرواية. إذا استطعنا أن نرجح فالحمد لله، إذا لم نستطع فإننا بعد ذلك نتوقف، لأن هذا خبر مقبول وهذا خبر مقبول، وليس هذا أولى بالتقديم من هذا، لكنهما متعارضان، فكيف نفعل؟ نتوقف في الحديثين حتى ييسر الله عز وجل بمن يجمع بين الحديثين، أو يظهر لنا بعد ذلك من الأدلة للترجيح لأحد الحديثين على الآخر. إذن المراتب لكل حديث مقبول عارضه غيره، ماذا نفعل؟ أن نجمع بينهما إذا أمكن ذلك بدون تعسف ولا تكلف. لم نستطع الجمع فننظر في مسألة الناسخ والمنسوخ أيهما المتقدم وأيهما المتأخر، ننظر في التاريخ. لم نستطع كذلك فإننا نلجأ إلى الترجيح، نرجح بين هذا الحديث وهذا الحديث. وطرق الترجيح كثيرة في باب المتن، في باب الإسناد، في طريقة الرواية وأنواع الرواة، أشياء كثيرة جدا كما تقدم ذكر ذلك. إذا ما استطعنا أن نرجح آخر شيء نتوقف. بعضهم قال فيسقط الحديث، وهذا تعبير لا يصح، وإنما نقول نتوقف حتى يظهر. وكم من عالم توقف في حديث غيره ما توقف فيه، لأنه ما عنده إشكال فيه، أو استطاع أن يجمع بين الأحاديث. سيأتي معنا بإذن الله عز وجل فصل آخر. قال ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن، إما أن يكون لسقط أو طعن، وذكر بعد ذلك أنواع السقط وأنواع الطعن، سيأتي ذكره بإذن الله عز وجل. نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يعيننا وإياكم على طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. قال أحسن الله إليكم السؤال: المرأة لها أم من الرضاعة، فهل هذه الأم محرم لزوجها؟ جزاك الله خيرا وإياك جزاك الله خيرا. حكم الرضاع أنه كالنسب، فالعبرة بمن رضع من المرأة. إذا رضع شخص من امرأة صارت هذه المرأة أما له، وصار زوجها أبا له، وصار أولادها من قبله ومن بعده ومن رضع معه صاروا إخوة له. واضح؟ تزوج شخص امرأة رضعت من امرأة، هل يجوز له أن يقابل أمها التي ولدتها؟ يجوز ولا لا؟ امرأة لها أم ولا لا؟ تزوجها شخص، تزوج هذه المرأة، هذا الزوج هل يجوز أن يقابل أم زوجته؟ يجوز ولا لا؟ كيف عندكم في إندونيسيا؟ يجوز. كذلك أمها من الرضاع، أمها من الرضاع كأمها من النسب، فيجوز للزوج أن يقابل أم زوجته من الرضاع، ويجوز أن يقابل جدتها من الرضاع. واضح؟ انتبه إلى هذه المسألة، الرضاع نفس أحكام النسب إلا في باب الميراث وبعض المسائل، وإلا فهو نفس الحكم. يجوز لك أن تزوج أخاك من أختك، كيف هذا؟ أنت رضعت في أسرة صرت ابنا لهم، طيب أخوك يريد أن يتزوج، فقلت له عندي أختي من الرضاعة على خلق وعلى دين، ما رأيك أن أزوجك؟ ثم تعلن تقول أنا حضرت زواج أخي على أختي أو زواج أختي بأخي، أحدهما من النسب والآخر من الرضاع. بعض العوام يقول أن التحريم إنما هو في من رضع معك، يعني هذه المرأة لها ثلاثة أولاد ثم جاءت بولد أو ببنت وأرضعت ولدا أو بنتا من أبناء الجيران مع ولدها هذا الذي جاء، ثم بعد ذلك جاءت بأولاد آخرين، فبعض العوام يقول ليس له أخ إلا الذي رضع معه، فلهذا بعضهم يجعل هذا الزوج أو هذا الرضيع هذا يجعله يتزوج بمن قبله أو بمن بعده سواء كان رجلا أو امرأة، هذا خطأ. بمجرد أن أرضعتك هذه المرأة خمس رضعات مشبعات صرت ابنا لها كغيرها كغير أولادها من الولادة، صرت ابنا تأخذ جميع أحكام الابن من ناحية المحرمية ونحوها، والله أعلم. قال في بلدنا يسمي بعض الناس الصالحين بالأساتذة، الأستاذ في استخدام السلف كان يطلق على الرجل الذي بلغ الغاية في العلوم المنقولة والمعقولة، هذا الأستاذ يعني درجة عالية ليس كالآن، ويطلب منهم أن يغسلوا شخصا آخر مع قراءة بعض الأدعية باعتقاد أن ذلك يسبب النجاح في بعض الأمور مثل الاختبارات، فماذا نفعل إذا أجبرنا والدنا على ذلك؟ مسألة التبرك بالصالحين لا تجوز إلا بآثار النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ذلكم تحنيك الأطفال، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا جئ له بولد مضغ شيئا من التمر وحنك به الطفل أن يأخذ هذا التمر الرقيق الذي قد اختلط بلعاب النبي عليه الصلاة والسلام وجعله في حنك الطفل، هذا هو التحنيك رجاء البركة بدخول ريق النبي عليه الصلاة والسلام في الطفل، هذه تبقى سنة لكن ليس من باب التبرك، وإنما من باب تحنيك الطفل، سواء من الصالحين أو من المشايخ أو العلماء أو الأساتذة أو من أبيه وأمه، لكن الصوفية طردوا ذلك أي جعلوا ذلك مستمرا، فيتبرك بآثار شيخه وبزاقه ونعله وثيابه وكل شيء، وهذا غير مشروع. فما عرف عند الصحابة رضي الله عنهم أنهم تبركوا بفضلات أو بمن قطع أو انفصل أو بملامسة أحد من الصحابة، ما تبركوا بأبي بكر ولا بعمر ولا بعثمان ولا بعلي ولا بأحد من الصحابة، إنما ورد التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم خاصة وقد انتهت آثاره عليه الصلاة والسلام. فما تسمع الآن من وجود جبة للنبي عليه الصلاة والسلام في متحف كذا أو شعارات من شعر النبي عليه الصلاة والسلام في متحف كذا في تركيا، أو نعل النبي عليه الصلاة والسلام، أو سيف النبي عليه الصلاة والسلام، كل هذا كذب وكل هذا لا يثبت، وإنما هو من أساليب أهل البدع للتأكل بذلك. وقد ذكروا أن رجلا جاء إلى أحد الخلفاء فقال: جئتك بنعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام هذا الخليفة وقال: أنعم بهما وأكرم، ووضعهما على رأسه وأخذهما وأعطى هذا الذي جاء بالنعلين مالا. فلما خرج قال: والله إني لأعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما رأى هاتين النعلين فضلا عن أن يلبسهما. قالوا: فلماذا فعلت ذلك؟ قال: لئلا يخرج هذا الرجل ويقول جئته بنعلي رسول الله عليه الصلاة والسلام فلم يقبلهما. كان هذا عنده سياسة شرعية. والآن تجد بعض الصوفيين يقول: عندنا شعر من شعر النبي عليه الصلاة والسلام، عندنا نعاله، عندنا جبته، عندنا كل هذا لا يثبت ولا يصح، لم يبقى شيء من آثار النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه فلا يجوز لأحد أن يتبرك بشخص بذاته، لك أن تتبرك بدعائه، أن يدعو لك لا بأس من ذلك. مع أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال: إذا قلت لأخيك أدعو لي فليكن في نيتك أن ينتفع هو أصلا، لأنه إذا دعا لك عنده ملك يقول ولك بمثل. فأنت إذا قلت لشخص ادعو لي يكون قصدك أولا أن ينتفع هو، لأنه إذا دعا لك أمن الملك على دعائه وقال ولك بمثل. وإلا فالدعاء، طلب الدعاء نوع مسألة، والأصل أن الإنسان لا يسأل أحدا شيئا. إذن هذا الذي يفعله بعض الناس وبعض العوام من أنهم يأتون بالأستاذ أو بالشيخ ليغسل هذا الطفل رجاء البركة أو النجاح أو كذا، هذا من التعلق بغير الله عز وجل، ولا يجوز فعله لا من أستاذ ولا من شيخ ولا علامة ولا من غيره. قال: كيف تطلب المرأة العلم؟ وما هي أهم الأمور التي ينبغي أن تتعلمها؟ وهل يكون ذلك بحضور الدروس أو بالقراءة أو بسماع الدروس المسجلة؟ قال عليه الصلاة والسلام: ومن سلك طريقا نكرة، في سياق الشرط تفيد العموم، أي طريق تصل به أنت أو تصل به المرأة إلى حفظ كتاب الله، إلى حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى الفهم عن الله عز وجل أو الفهم عن رسوله عليه الصلاة والسلام، إلى معرفة كلام أهل العلم، أي طريق يوصلك إلى ذلك فإنه من طلب العلم، سواء بحضور الدروس لمن تمكنت من ذلك بدون مفسدة ولا فتنة فهذا أعلى المراتب، المباشرة والاستماع المباشر من الشيخ من خلف حاجز ومع أمن الفتنة. ما تيسر لها ذلك، امرأة في مكان بعيد أو في منطقة أو مشغولة بالبيت ومشغولة بالأولاد ونحو ذلك، كما تقدم ذكره في السؤال السابق بالأمس، أن وسائل العلم كثيرة، فإذا لم تستطع أن تحضر بنفسها شغلت الإذاعة لإذاعة بعض المراكز أو المعاهد، ما عندها إذاعة، بعض البلدان في بلاد كافرة أو ليس عندهم إذاعة ونحو ذلك، أخذت ونزلت دروس العلماء، أخذت دروس العلماء وشغلت واستمعت، وكلما حرصت على أن تقيد ما تسمع كان ذلك أثبت. فرق بين السماع المجرد وهي تعمل في البيت وبين أن تأخذ كتابا شرحه أحد المشايخ وتستمع وتحضر، تحضر نفسها كأنها جالسة في الدرس، عندها كتابها، عندها كراستها، وتستمع وتنصت وتقيد الفوائد، هذه ستجد بركة غير تلك التي تستمع للكلام سماعا عاديا كالمحاضرة، لا، الدروس غير المحاضرات. فلو اهتمت المرأة بعدة كتب وأخذتها بدراسة فإنها بذلك تكون بإذن الله عز وجل قد سعت في طلب العلم وأصلت تأصيلا يكون ثابتا ينفعها فيما يأتي وتستقبل من الأيام. يكون طلب العلم كما تقدم بالدراسة بالحضور أو بالقراءة أو بالسماع إلى غير ذلك. ومن لم يتيسر له ذلك من النساء أو الرجال عليه بالحفظ، أن يحرص على حفظ المتون، وأول ما يحفظ كتاب الله، ثم ما تيسر من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام كالأربعين النووية، كعمدة الأحكام، كرياض الصالحين، كبلوغ المرام، فإنه بذلك يكون قد أسس نفسه. ثم ما يسر الله عز وجل له من المتون، الأصول الثلاثة، القواعد الأربع، كتاب التوحيد، والمنظومات في باب النحو وفي غيره. قال: ينشر بعض الناس في وسائل التواصل الاجتماعي أن كلمة العقيدة غير مذكورة في القرآن أو السنة، وأن المذكور فقط هو الإيمان، وبناء على ذلك لا يركزون على مسائل العقيدة لأنها بزعمهم تفرق الأمة، فكيف نرد على هذه الشبهة؟ أولا، هي من ناحية فيها حق، كلمة عقيدة ما جاءت في الكتاب والسنة هكذا، والعقيدة أو، إنما هو اصطلاح متأخر، اصطلاح مولد كما يقال، اتفق العلماء على معناه أنه يناقش أمور الغيب وما يعتقده المسلم ويؤمن به، واضح؟ فمن هذه الناحية صحيح، لم ترد كلمة العقيدة في الكتاب والسنة بهذا المعنى الاصطلاحي عندنا، تقول أنا درست الفقه ودرست الأصول ودرست العقيدة، بهذا الاصطلاح لم يرد في الكتاب والسنة. قال: وإنما المذكور، أو أن المذكور فقط هو الإيمان. طيب، هل درست الإيمان؟ يقول: فلا يركزون على مسائل العقيدة، لماذا؟ لأنها بزعمهم تفرق الأمة. طيب، هل درست الإيمان؟ لو درست الإيمان هو نفسه العقيدة، تدرس ما يجب لله عز وجل وما يمكن وما يمتنع، تدرس حقوق الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، تدرس معنى الشرك معنى التوحيد، هذا كله يدخل في مسمى الإيمان، يدخل في مسمى العقيدة، يدخل في مسمى التوحيد. فأنت أولا أبطلت العقيدة من حيث الإطلاق وصرفته إلى معنى آخر، الإيمان، ولم تأخذ لا العقيدة ولا الإيمان بدعوى أنها تفرق الأمة، يعني لا تدرس توحيد الله عز وجل، ولا تدرس باب الأسماء والصفات، ولا تدرس المسائل العقدية التي كان عليها السلف وخالفهم فيها أهل البدعة، يعني كن مجمعا للكل، لا تتلبس بشيء يميزك عن غيرك ممن ينتسب إلى الإسلام، هذا هو المراد، وكلنا مسلمون وكلنا على خير وكلنا على كذا، لا تفرق الأمة. يا أخي، لا، النبي عليه الصلاة والسلام جاء وفرق الناس بين الحق والباطل، وهكذا السنة، النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر أن بني إسرائيل افترقت على 71 فرقة، قال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال عليه الصلاة والسلام: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا مرض، ما العلاج؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الحديث كما هو معروف. فأنت الآن لما تقول اترك مسائل العقيدة، طيب ذاك ما تركها، ذاك يدرس أن الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا داخل ولا خارج ولا عرض ولا جوهر، كلها نفي، وذاك الآخر نفى الصفات كاملا، وذاك ما تركها، فلماذا لا تنتقد عليه وتقول اترك هذه العقيدة الباطلة، عليك بالكتاب والسنة؟ طيب، أنا تركت الإيمان، تركت العقيدة، ماذا أدرس لكي أفهم عن الله عز وجل ما يجب له، وكيف أؤمن بالله سبحانه وتعالى، ماذا أدرس؟ أقول لك اترك، كن خاليا من هذه المعارف لكي لا تفرق الأمة. هذه شبهة كما يقال متهافتة، لكنه أتى في بدايتها بأمر، وهو أن العقيدة صحيح غير مذكورة في الكتاب والسنة بهذا المعنى. قال: إذا رأيت مصلى العيد والناس بدأوا، أو إذا زين مصلى العيد والناس بدأوا يصورون أنفسهم هناك، فهل أكون آثم على ذلك؟ ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني هناك من يحضر في المصلى ويفعل المنكرات، بل هناك من يحضر في المسجد دون المصلى ويفعل المنكرات، فهل هذا يكون سببا لترك المصلى أو ترك حضور الصلاة؟ لا، أهم شيء الإنسان يبتعد هو بنفسه عن المخالفة ولا يفعل ما يذم عليه لا شرعا ولا عرفا. قال أحسن الله إليكم: ما معنى قول المحدث في الحديث الضعيف الذي جاء من طرق أن الحديث له أصل؟ جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وفيكم بارك الله. كلمة له أصل أو لا أصل له، كلمة الأصل يؤتى بها ويراد عند المحدثين عند العلماء على معنيين. فإذا قيل في الحديث لا أصل له، فمن أهل العلم من يريد لا أصل له صحيح، لا أصل له صحيح أي أنه روي من طرق ضعيفة، هذا المعنى الأول. يأتي المعنى لا أصل له بمعنى لا سند له بالكلية، لا سند له بالكلية، حديث موضوع أو باطل أو مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، فليس له سند أصلا. كلمة الأصل بمعنى لا أصل له أي لا سند له، ويأتي بمعنى لا أصل له أي لا أصل له صحيح. جاء الحديث بالروايات لكنها ضعيفة، لكن لم يأتي لها أصل صحيح. هذا باب آخر، يأتي بحديث ويقول وأصله، يعني أصل معنى الحديث لكن ليس بهذا اللفظ، موجود في البخاري، فيقول لك تساهل معي في ذكر هذه الألفاظ التي عند أبي داود أو الترمذي لأن الحديث قد صح أصله وإن لم يكن بنفس هذه الألفاظ، أصله في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم. قال: في مسألة الترجيح في الحديث المعارضة هناك الترجيح، هل الراجح يسمى المحفوظ والمرجوح يسمى شاذا؟ لا، الآن باب الترجيح خرجنا من مسألة المحفوظ ومسألة الشاذ والمعروف والمنكر، ذاك بالنسبة إلى الأسانيد. الترجيح في الروايات محفوظ وشاذ ومنكر ومعروف، هذا بالنسبة إلى الأسانيد. نحن نتكلم الآن في المقبول من حيث أنه محكم أو مختلف أو ناسخ ومنسوخ أو نرجح، هذا في المتون، هذا في المتون. أما لو استطعنا أن نرجح في باب الأسانيد انتهينا، ما سنأتي إلى باب الناسخ والمنسوخ، نقول الحديث ضعيف مباشرة، واضح؟ والشرح والتفسير فرع عن التصحيح، والله تعالى أعلى وأعلم. قال: هل وجد في صحيح البخاري أو صحيح مسلم حديث حسن لذاته أو لغيره؟ نعم وجد، بل هناك بعض الأحاديث انتقدت على البخاري وعلى مسلم وتم الانتقاد وكان الحديث ضعيفا لا يثبت، فلهذا قال العلماء كما تقدم معنا أن ما رواه صاحبا الصحيحين مما لم ينتقد عليهما أنه يفيد العلم، أما من تقد عليهما فبعض من تقد عليهما كان الانتقاد من ناحية فنية، من ناحية الرواية، رواه بسند نازل وهناك سند عالي لماذا ما أخرجه، أو رواه من حديث فلان لماذا ما أخرجه من حديث فلان ونحو ذلك، وهناك بعض الأحاديث فعلا انتقدت وصارت ماذا، وصار كلام أهل العلم في ذلك أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: نريد التوسع في تعريف للفهم الحديث الناسخ والمنسوخ، بارك الله فيكم. هذا إن شاء الله إذا يسر الله بدورة أخرى درس في الناسخ والمنسوخ، هناك رسالة للسيوطي عليه رحمة الله في الناسخ والمنسوخ في حوالي 20 بيتا في الآيات المنسوخة، أما باب الناسخ والمنسوخ فهذا باب واسع في الأحاديث وفي الآيات، لكن هذه رسالة يبدأ بها طالب العلم، وهي رسالة في الناسخ أو في المنسوخ من كتاب الله عز وجل، ذكر فيه حوالي 20 آية في ذلك. طيب، وهذا أيضا سؤال في النسخ، وهذا نسخ الفاتحة ونحو ذلك، نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في دينه. تفضل. الغالب أن العلماء يستخدمون هذا بمعنى واحد، والله أعلم، أنه رواه أي بسنده، وأخرجه أي أخرجه في كتابه بسنده. قد يكون هناك اصطلاح لبعض أهل العلم في ذلك، لكن هذا هو الأصل أن رواه وأخرجه بمعنى واحد. لكن ما تأتي إلى بلوغ المرام أو رياض الصالحين وتقول رواه الحافظ ابن حجر في رياض الصالحين، لأن رواه أو أخرجه إنما تكون بسند المؤلف إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى المتن، أما هذا إنما هو جمع ما قد رواه الأئمة. فلهذا تجد الحافظ ابن حجر يقول رواه، أو النووي تجده يقول رواه الترمذي رواه البخاري. فإذا نسبت أنت لا تأتي وتقول رواه الحافظ ابن حجر أو رواه عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد أو كذا كما قال بعضهم، وإنما الرواية أو النسبة للرواية والتخريج لصاحب السند. والله أعلم. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.